يعتبر حجة شرعية لا يجوز مخالفتها. ولذلك يقولون في مصادر التشريع أن المصدرين الأساسيين هما القرآن والسنة، ثم قالوا الإجماع، والإجماع حجة يعتبر دليلا، فهو حجة شرعية لا يجوز مخالفته. والإجماع معناه أن يجمع علماء عصر على مسألة معينة ولم يختلفوا فيها. هذا الإجماع دلت عليه هذه الآية في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، فمعنى ذلك أن اتباع سبيل المؤمنين حجة لا يجوز مخالفته، فهو مصدر من مصادر التشريع. لا يأتي شخص بعدهم بزمن ويقول أولئك رجال ونحن رجال، وأولئك قالوا ونحن نقول. فإذا أجمع الصحابة على مسألة من المسائل لا يجوز مخالفتها، وإذا أجمع التابعون على مسألة من المسائل لا يجوز مخالفتها، لأنهم هم المؤمنون وهؤلاء أو هذا سبيلهم. فإجماع علماء العصر على مسألة من المسائل لا يجوز مخالفتها. إذن على المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين. هل الإجماع الشيخ قال يعني باقي إلى هذا الزمن، يعني إجماع باقي فيما لم يتخذ فيه حكم؟ يعني أشياء مستجدة مثل نعم مثل النوازل والمستجدات، فلو أجمعت المجامع الفقهية لا يأتي باحث مثلا ويخالف وقد أجمعت المجامع الفقهية المعتبرة على حكم معين، فيعتبر بمنزلة الإجماع الذي كان في السابق. ولا يلزم في الإجماع أن يأتي إنسان وكل واحد يوقع على هذا على هذه المسألة، إنما قالوا لم يعرف لهم مخالف. ولذلك يعبر الفقهاء هنا بهذه المسألة قال بها فلان وفلان وفلان من كبار علماء العصر مثلا ولم يعرف لهم مخالف، فاعتبر إجماعا. والإجماعات جمعت، الإجماعات السابقة جمعت وألفت فيها مؤلفات كالإجماع لابن المنذر وغيره، مكفرات. أم إلا الشرك بالله عز وجل والكفر، ففي نص هذه الآية أنه لا يغفره الله سبحانه وتعالى. والشرك لا يغفر أن يشرك به نوعان، الشرك نوعان. الشرك يسمى الأول الشرك الأكبر، وهو أن يعبد العبد مع الله غيره، أو أن يعبد غير الله جل وعلا، أو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كأن يدعو غير الله سبحانه وتعالى. فإذا دعا غير الله معتقدا أن هذا الداعي يستجيب كما يستجيب الله سبحانه وتعالى فأنا أشرك مع الله سبحانه وتعالى. أو قال أنا أصلي للوثن الفلاني أو للصنم الفلاني مثلا، فهذا شرك أكبر بالله عز وجل، فهذا الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى بنص هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك الثاني يسمى الشرك الأصغر، ولكنه ليس صغيرا، ولكنه ليس صغيرا، إنما قيل أصغر بالنسبة للأكبر، وإلا فهو من أكبر الكبائر. وعلامة ذلك أنه موصل إلى الشرك الأكبر، يعني في ضبط الشرك الأصغر قال أهل العلم الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، مثل الرياء، مثل الرياء، فيصلي الإنسان رياء أو ينفق رياء أو يصوم رياء، فهذا من أجل أن يقال مصلي، أو من أجل أن يقال مزكي أو منفق أو صائم أو نحو ذلك من صرف أنواع العبادة. هذا الرياء إذا كان خالصا لغير الله كان شركا أكبر، لكن إذا كان صلى وحسن صلاته من أجل فلان من الناس، أو قرأ وحسن قراءته من أجل فلان من الناس، هذا هو الرياء، هذا هو الشرك الأصغر الذي قد يوصل إلى الشرك الأكبر، والله أعلم. والله والرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، لأنه شرك خفي، لأنه شرك خفي، هو مجرد شعور من الإنسان بتحسين صلاته لأجل فلان دخل، أو لأجل أن أباه، أو لأن مسؤوله، أو أن جاره، أو ليقال مصلي، أو نحو ذلك. لكن إذا كانت هذه الصلاة خالصة من أجل فلان لم يصلي أصلا إلا من أجل أبيه، أو من أجل مسؤوله، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، صرف هذه الصلاة لغير الله عز وجل. ما موقف شيخ عفوا شيخ صالح المسلم إذا جاءه هذا الشعور؟ البعض قد يترك العمل يعني خوف الرياء، يقول يعني مثلا أراد أن يصلي لله مثلا في هذه الساعة ودخل عليه أحد فيعني صرف هذه الصلاة أو يعني تركها خوفا أن يقع في الرياء، أو قد يعترض هذا الرياء أثناء الصلاة وأثناء الفعل، هذه المعالجة ما موقف مسلم؟ إذا وقع في هذا الشعور عليه أن يعالجه مع نفسه، لأن يعني يقنع نفسه أن الصلاة لله عز وجل، فالمدافعة هذه هي المعالجة، هي المعالجة. أما ترك العمل لغير الله فهذا شرك، هذا شرك، لأنه صرف هذا العمل لغير الله، فترك العمل لغير الله عز وجل وانصرف عن العمل. فإذا كان الأمر كذلك معنى لا تصلي جماعة ولا تصوم مع المسلمين ولا تحج مع المسلمين، لأن الناس سيشاهدونك، فمعنى ذلك أن ترك العمل أخطر من أن يأتي في النفس شيء من الوسوسة لصرف هذا العمل لغير الله عز وجل. إذن الشرك الأصغر هو أخف من الشرك الأكبر لكنه ليس خفيفا، والفارق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وأن الشرك الأصغر إذا عالجه الإنسان يغفره الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ورحمته، وعلى المسلم أن يدافعه. والشرك الأكبر مخرج من الملة يعتبر كافرا، والشرك الأصغر لا يعتبر خارج من الملة. قال الله سبحانه وتعالى هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك هنا يقول أهل السنة والجماعة إن صاحب الكبيرة الذي فعل كبيرة أو أكبر أو أكثر من كبيرة هذا لا يخلد في النار، لا يخلد في النار وإن استحق العقوبة، ولكنه أيضا قد يغفر الله له جل وعلا، قد يغفر الله له جل وعلا. إذن صاحب الكبيرة يعني ما دون الشرك بالله عز وجل، يقول أهل السنة والجماعة إن صاحبه لا يخلد في النار وإن استحق العقوبة جراء فعله الذي فعل أو جراء معصيته أو ذنبه الذي ارتكبه، وبناء على ذلك يستحق العقوبة، لكن أيضا قد يغفر الله له، قد يغفر الله له لقوله ويغفر ما دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا إذا شاء الله سبحانه وتعالى سواء بمنه ورحمته أو بعمل صالح عمله هذا الإنسان أو بأمر من الأمور بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فقد يغفر الله سبحانه وتعالى هذا الذنب. لكن أيضا قال أهل السنة يجب ألا يتكل على هذا ولا يستهين بالمعصية ويقول يغفر الله ما دون الشرك والكبائر يغفرها الله، لا، قد يعاقب الله سبحانه وتعالى العبد على قدر معصيته، فإن عفى عنه هذا فضل ورحمة ومنة من الله جل وعلا، وإن عاقبه فبعدله سبحانه وتعالى. أما من خالف أهل السنة والجماعة فمنهم من قال إنه يخلد في النار رحمة الله عز وجل، وأن مصدر البلاء ومصدر المعاصي ومصدر الضلال ومصدر التيه ومصدر الضياع في هذه الدنيا ومن ثم في الآخرة هو الشيطان الذي أخذ العهد على نفسه هنا لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قال الله عز وجل ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعني خسر الدنيا والآخرة تلك الخسارة الواضحة التي لا تستدرك لا في الدنيا ولا في الآخرة إذا فاتت على الإنسان، بمعنى أن هذه الدنيا أو أن الإنسان في مسيرته في هذه الدنيا له أحد طريقين، إما طريق الله سبحانه وتعالى وهو الهدى، وإما طريق الشيطان وهو طريق الضلالة، والإنسان يختار لنفسه أي الطريقين، وهذان الطريقان هما الموصلان إلى الجنة أو إلى النار. فمن سلك طريق الهدى طريق الله عز وجل فحينئذ وصل إلى الجنة، ومن سلك طريق الشيطان فقد وصل إلى النار والعياذ بالله. شيخ صالح، يعني عفوا، في قضية تغيير خلق الله، يعني انتشر في الآونة الأخيرة قضية ظهور العمليات التجميلية، يعني الضابط في هذا الأمر؟ البعض قد يتوسع، ويعني نريد الضابط في قضية الضابط ما ذكره أهل العلم بأن إذا كانت هذه العمليات التجميلية التي فيها شيء من التغيير لحاجة أو لضرورة، كإنسان مثلا قطع أنفه مثلا أو كسرت سنه أو نحو ذلك، فهذا ذكر العلم أنه جائز للضرورة. أما ما لم يكن كذلك وإنما فقط لشيء من التجميل الذي يعني لا يحتاج إليه وليس ضرورة، فهذا ذكر أهل العلم أنه لا يجوز ويعتبر من تغيير خلق الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى هنا في النتيجة: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا هو الشيطان، يخبر الله عن واقعه، لأن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بالفوز في الدنيا وفي الآخرة، وكل هذا كذب وافتراء، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هذه النتيجة في الآخرة والعياذ بالله، لا يجدون عنها مصرفا ولا مندوحة ولا خلاص، فمن يتبع الشيطان فهذه نتيجته والعياذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر موصول لكم للأخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.